قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟ الحديث صحيح، أخرج من الصحيح، وروى مثله مسلم عن المسعود رضي الله عنه مثله في المعنى. والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل إتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير اليد، كل هذا من تغيير اليد. ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على فتحة يده، والسلطان في الرعية، كل يأمر من يرى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونعوذ ممن يقول ممن يوكل عليه مثل هذه الأمور. أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه أن يغير باللسان وبالقلب، لا باليد، يعني إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وسيء لا تحب عاقبته. الدولة في هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليه هذا الأمر، كالهيئات ونحو من وكل إليه الأمر. فالمؤمن في هذا ينصح بلسانه في الأسواق، وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن وكل إليه هذا الأمر، وليس لكل فرد. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.